سجل أكثر عشان يكون أكثر من واحد احتياط يعني. أنتم متفضلون جزاكم الله خير. شغلة حقيقية يعني. هات نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله واسعا ونفعنا بعلومه وعيونه دارا كمالين. ما ينبغي ان يسال الراوي عنه من احاديثه غير واحد من المحدثين يتعمد لنكهه روايه نازل حديثه وعن الضعفاء وشيوخه كما اخبرنا القاضي ابو بكر العلمي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا محمد بن جهم قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك بن عبد الله بحديث ذكره في محل باصبهان او زوجان. قال محمد بن جهم قام رجل في مجلس يزيد يوم حدثنا هذا الحديث فقال يا ابا خالد انا ناتيك من مواضع بعيده فحدثنا عن غير شريك. فقال يزيد سمعت هذا الحديث من شريك منذ 60 سنه. قال ابو بكر وان كان يزيد قد اخبر عن تقدم سماعه هذا الحديث فان شريكا ليس من قدماء شيوخه ولا اثباتهم لان يزيد يرفع عن جماعه من التابعين مثل اسماعيل بن ابي طالب ويحيى بن سعيد الانصاري وسليمان الكيني وعاصم بن الاحول وهمين الطويل ولم يقبل عبد الله بن عمرو وسعيد الجويني وعبد الملك بن ابي سليمان ومحمد بن قرن ابي غسان وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وكل واحد من هؤلاء اثبت شريكا واقدم موتا وعدل اجلالا. ومن قال عن الحسن بن ابي طالب قال حدثنا الحسين بن احمد بن دينار قال حدثنا احمد بن علي بن عيسى بن الرازي قال سمعت يحيى بن عبد يقول سمعت المقري ابا عبد الرحمن يقول حدثنا ابو حنيفه وكان مجزئا فقيل له لما تحدث عنه وهو موجي فقال ابيعكم اللحم مع العظام يعني كله بس بسمير. نعم. فينبغي للطالب ان يسال الراوي عن عيون احاديثه التي ثبتت اسانيدها وتقدم سماعه لها. ومن قال اخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال السكري قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي صاحب الفوائد الغيلانيات محمد بن عبد الله بن ابراهيم صاحب الغيلانيات معروف. ومن قال اخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الازهر قال حدثنا ابو القلابي قال حدثنا ابو داود قال شهدت شعبة بن الحجاج واتاه رجل بابن له وقال يا ابا الاحبار حدث ابني هذا بخمسه احاديث. قال هلما قال في حديث بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمرو قال شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الحج فقال الحج عرفة. وحديث ابي عمرو الثقفي عن الحارث بن عمرو بن ابي المغيره عن اصحاب معاذ من اهل حمص ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه الى اليمن قال كيف اقضي ان عرف لك قطاع قال اقضي بكتاب الله. وحديث ابي عمرو بن ابي ليلى سافر ناس من الانصار وارملوا. وحديث عبيد بن فيروز سالت البراء رضي الله عنه ما نهى عنه رسول الله وحديث ابن عمرو وحديث لا هو مني احسن ابن وحديث ابي عمرو ابي عون عندك اي هذا شيخنا بعدها هو عن ابن ابي ليلى صح؟ لا عن ابن ابي ليلى بدون وعن بس فيها عن الشيخ ما قرا عن هذا طيب. وحديث ابي عمرو عن ابن ابي ليلى سافر ناس من الانصار فارملوا. وحديث عبيد بن فيروز سالت البراء رضي الله عنه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الضحايا. وحديث اوس بن ضمعج عن المسعود قال يؤم القوم اقرؤهم فلما فرغ شعبه من هذه الاحاديث اقبل على الرجل فقال ما يبالي منك هذا متى رفعت جاء لا لأنه أعطاه شيء يعني الآن إذا أنا مت فعنده شيء ليس عند غيره خصه به. تفضل سيدي. بكير عن ابن عطاء أو عن عطاء؟ لا عن لا. طيب فلا عن عن وليس لا. هذا كثير يحصل ترى في ممكن في البصر. طيب فقال له ايش؟ حدثه بشيء يعني ليس خصه بشيء. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان المحدث المكتمل يعرف ما يحدث به. يعني ليس كل ما عنده من الروايه يبذله لكل احد. فلما طلب منه هنا اعطاه شيئا ليس عند غيره. قال له خلاص الان لا يبالي. فأنت إذا حصلت على شيء ليس عند غيرك من عالم تتشوف النفس للحمل عنه فما أتوا أنت أخذت عنه فتقول الحمد لله غيره سيأخذه عنك لترويه عنه. هذا ولا قولة شعبة. نعم. وهذا يدل على يعني الخطيب بغدادي رحمه الله. شوفوا قديش عنده اطلاع واسع جدا بحيث يعرف ما عند ما يعني احوال الرواه العلماء. مو بس هذا لا الخطيب كيف جاء هذا هنا ما ينبغي ان يسال عنه وجمع لك هذه الاخبار التي تباعدت. هات. وقال اخبرنا الحسن بن ابي بكر قال اخبرنا اسماعيل بن علي القرطبي قال حدثنا احمد بن علي الانبار قال حدثنا ابو بكر العلي قال حدثنا ابو زيد الحرمي قال سمعت شعبه يقول راس مالك بن علي اربعه احاديث يؤم القوم اقرا من كتاب الله حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه وحديث عبد الله بن دينار نهى عن بيع الولاء وعن هبته وحديث البراء رضي الله عنه المضاحي قال أبو زيد ونسيك الرابع. نعم. وهذه ذكر بعضها سابقا وهذه يدل على يعني أنها هذه التي فتحت له الباب رأس المال وما بعد رأس المال ما هو الربح فتحت له الباب. وهذا يدل على أنه من لم يعتني بالقليل ويستفيد منه لا يعتني بالكثير. فهو ما يريد انه يعني كثير من الناس اللي حصل صاروا كذا يقول لك راس مالي ممكن مساله من فلان او اني هكذا نبهني فلان بحديث فلا ينسى ذلك. وهذا يدل على عقل واعي ونفس عظيمه متواضعه. نعم. الان طلبه العلم للاسف يحرمون بسبب نكران الفوائد. هذه مشكلة. هذا حرمان حرمان. فلذلك لا يعرف ما الذي وجهه. أحيانا كثيرا تجالس ممكن كلمة تغير مسارك فتكون سببا في أنا الشيخ الألباني رحمه الله ما الذي وجهه الحديث يقول أنا في هذا الشيخ رشيد رضا قرأته في يعني في المجلة قال توجهت صرت أنتبه فوجهه إلى فصار في صحيفة من شوف كيف الإمام البخاري مع إسحاق يعني الإمام البخاري مع إسحاق في التصنيف لكن الإمام البخاري شرحناها قبل ليست هذه هي ونعم وكذلك هات. وفي قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مطلب الشيبان بن كوفة قال أخبرنا قربة بن كثير بن شحاد بن كثير البصري نزل أردبيل أردبيل من أصل كتاب أبيه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال بين أنا عند شعبة ذات يوم إذ جاءه رجل غريب فقال يا أبا بكر حدثني بحديث حماد عن إبراهيم أشهر قال لأن يلبس الرجل في طلب العلم نعليه زمامها بحديد فلم يأتيه شعبة به فقال يا أبا بكر أنا رجل من أهل المغرب أتيت لهذا الحديث من مسيرة ستة أشهر فقال ألا تعجبون من هذا جاء من مسيرة ستة أشهر يسألني عن حديث لا يحل حراما ولا يحرم حلالا اكتبوا حدث التفارق وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من نام عن صلاه نسيها فليصليها اذا ذكرها. ثم قال له اذا سالت يا اخا عن المغرب فسل عن مثل هذا والا فقد ذهبت كلمتك باطلا. يعني سال عن شيء ليس اصلا ولا كبيرا شيء، فقال له خذ حديث احسن لك في الاصل. نعم نعم هذا النص عندي انا يسالني عن حديث لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. لا لا يحل حراما ولا يحرم. وإذا لم يكن الطالب ممن يعرف الأحاديث التي يسأل المحدث عنها استعان بمن حضر. طبعا هذا السؤال متى؟ يعني السؤال حينما تقدم ليس يعني هو ليس بأصل، يعني إنما يكون حينما تريد أن تذهب إلى واحد عنده ما يسأل عنه، يعني له مكانة إما في الرواية وإما في العلم، حتى لا يذهب الوقت هدرا، لأنه قد يسأل مسألة لا تنبغي فيطرده أو يضيع عليه السؤال فيسأل سؤال يقول له خلاص لغيرك وهكذا. فلذا ينبه طالب العلم، وهذا مهم جدا، لما قالوا حسن السؤال نصف العلم. نعم ها. وإذا لم يكن الطالب ممن يعرف الأحاديث التي يسأل المحدث عنها استعان بمن حضر المجلس من أهل الحفظ والمعرفة وطلب إليه أن يسأل له الشيخ عن ذلك. وبه قال أخبرنا محمد بن حنبل بن رزق قال أخبرنا عثمان بن حنبل قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معتمر أن قرد قال كانوا يجتمعون على عطاء في الموسم وكان سليمان بن موسى هو الذي يسأل لهم. وبه قال أخبرنا علي بن طلحة المقري قال أخبرنا صالح بن حنبل الهمذاني الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حسين الصيدلاني قال سمعت محمد بن صالح من أشج يقول سئل قتيبة بن سعيد من أخرج لكم هذه الأحاديث من عند الليل فقال شيخ كان يقال له زيد بن حباب. نعم يعني تعجبوا كيف قدروا على مثل ذلك. فإن لم يحضر الشيخ أحد من أهل المعرفة فيبغي للطالب أن يقدم الاستخبار عن ذلك بعض حفاظ الحديث قبل حضور المجلس ويعلق أوقاف الأحاديث حتى يسأل الراوي عنها. وفي من أخبرنا أبو بكر البقال قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميرويا الحرمي قال ماشي روي أحسنت ماشي. قال أخبرنا يوسف بن إدريس قال حدثنا ابن عمار قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي وشهد قوم سفيان الثوري قال حين أدخلوه ليغسل وجدنا في منزله لقاعا فيه أطراف ليسأل عنها ليسأل عنها. وفي قال أخبرنا حدث بن محمد وفي قال أخبرنا حدث بن محمد بن قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا جدي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال رأيت حبانا يوما دخل على إبراهيم ومعه أطراف فجعل يسأل إبراهيم عنها. وفي قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا قريش عن ابن عون قال جعل حبان يسأل إبراهيم فقال ما هذا أصلحك الله إنما هي أطراف. يعني يقول له هذه أطراف وليست كتابة يعني عامة. وفي قال أخبرنا محمد بن علي بن الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه قال لا بأس بكتابة الأطراف. عليه للحاجة الأطراف طبعا هذا يكتبونها طرف الحديث بالراوي ليسألوا عن هذه ليأخذوا الأسانيد. شيء الأطراف أطراف أحاديث تكون فاشية في الرواية، فمثلا وهذا مسألة مهمة جدا، وللأسف هذه لم تجل حتى في من كتب فيها. يأتي بالأطراف هذه أحاديث فاشلة، مثلا عنده دو يسأل من؟ يسأل من عنده الرواية، فهو حملت عن هذا الشيخ فيسأل عنها ليكتب أسانيد يصبح يرويها هو حتى لا يكون سارقا، واضح؟ ما يكون، لأنه لو معلومة ولم يروها ورواها إما أن يدلس أو أي أو يدعي السماع لو كان قليل دين، أترك ما في دين، واضح؟ أو شري، لأنه أحيانا قد تحمل الشراهة بعض الناس على إيه؟ على ادعاء السماع، كما يحصل اليوم في سرقة المؤلفات والأفكار والمدري، شراهة محصول موجود. فهو تأتي هذه تكون في أوساط المحدثين، فيسأل عنها لي إيش؟ ليتحملها، فيسأل المحدث عنها خشية أن تفوت، يعني لا ينتظر أن يسمع أو ترد فيما سمع، لا، هو يريد هذه أطراف مثلا 10 أحاديث أو 5 أحاديث أو 7 أو 100 أو إلى غير ذلك، فيكتبها فيسأل عنها. طبعا كانوا يستنكرون الكتابة، لما؟ لئلا يتكل طالب العلم على الكتابة، يعني يستعينون بالحفظ وترك الكتابة على الحفظ. ليه؟ لأنه لو ما عنده كتابة، لو عنده كتابة يتكل، ما عنده كتابة سيبقى يراجع يذاكر فيراجعها كثيرا. ولذلك لاحظ اليوم مع انتشار الكتب وشوها وسهولة الوصول إليها، راح الحفظ راح العلم معه، ها؟ لأنه إذا أبي المهدي هنا شوف يقول عن سفيان إنما يطرد، هذا واحد. الثاني أيضا الأطراف فيما تحملوه تكون للمذاكرة، تكون للمذاكرة، وهذه المذاكرة إما أن تكون لأجل تثبيت المحفوظ وبيان أو بيان الخطأ أو بيان الطرق الأخرى والعلل، أو أيضا يعني الاستكمال. أحيانا قد يقول إيش؟ حسب النوع الذي يذاكر فيه، فإن كانت الأطراف مرتبة على المسانيد فيعرفون بذلك، وسيأتينا على كل حال تفصيلات كثيرة لا نريد أن نسبق عليها، فإنه يعرفون إيش الروايات هذا ومن تحمل وعددهم إلى غير ذلك وفي الباب إلى غير ذلك إن شاء الله. لكن هذه الأطراف إذن كانت من فترة متقدمة في تاريخ المحدثين، ثم توسع الأمر حتى نشأت يعني أطراف الكتب وصنف في هذا، يعني مثل كتاب ابن عساكر وقبله يعني ابن طاهر غرائب ابن طاهر، بعده ابن عساكر، ثم بعد ذلك جاءت تحفة الأشراف بارت الأطراف، والكتاب الذي ينصرف الذهن إليه حينما يتكلم عن الأطراف وهو مرتب على المسألة. نعم. هاي قال أبو بكر إنما قال هذا لأن جماعة من السلف كانوا يقرؤون كتابة العلم في الصحف ويأمرون بخطه عند العلماء، فرخص إبراهيم بكتابة الأطراف للسؤال عن الأحاديث ولم يرخص بكتابة غير ذلك. نعم، هذا الشرح الآن. نعم. وبه قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المغربي قال حدثنا محمد بن عباس الكابولي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه قال رآني أبي وأنا أكتب فمحاها. نعم، الكابولي نسمع إلى كابو، طبعا أفغانستان اليوم مسائل المعلومة كانت تسمى من قبل إيش؟ بلاد الجبال، لأنه فيها مليون جبل، تقولوا بلاد الجبال، قولوا هذه بلاد الجبال منبع المحدثين. شو هي؟ منبع المحدثين. فكل بلد فيها كان يجتمع فيها من العلماء الكبار وأهل الرواية، والرحلة كانت إليها كثيرا. ففي التاريخ يذكرون بلاد الجبال، ويظنون بعض الناس أنها في أطراف، لا، هي بلاد الجبال وين؟ اللي الآن أفغانستان، ما كانت تسمى أفغانستان لم قريب، يعني ليست بعيدة، وكانت تسمى بلاد الجبال. ها؟ بعد باكستان كانت بلاد سند والهند، لكن هذه بلاد الجبال. لاحظوا كابل لها تاريخ، هرات لا تاريخ، سجستان من أبو داود لا تاريخ، بتحبان أيضا من سجستان، وهكذا بغلان من قتيبة بن سعيد قبل قليل جاء بغلان الشيخ الستة، قتيبة بن سعيد البغلاني من بغلان. وكل بلد فيها كان في لها تاريخ. هذه كلها في أفغانستان اليوم؟ اليوم كلها أفغانستان. الناس يخلطون بين وبين خراسان، خراسان في إيران، خراسان في إيران، لكن هذه بلاد الجبال. ها؟ ولا يعني معروفة بهذا، وكان كما قالوا من قبل منبع المحدثين. لذلك تجد في تاريخ بغداد في كثير من التراجم، أنا مريت على زمان يعني أيام الدراسة كاملة، فيقول كذا رحل إلى كذا والجبال، فكثير من الناس يقول إيش وين رحل الجبال؟ إيش يعمل في الجبال؟ لا، بلاد الجبال، ليه بلاد الجبال اللي هي أي سميت هكذا بسبب يعني الشام سميت شاما لكثرة شاماتها، هي الجبال الشام لكثرة شاماتها يعني جبال، لكن ليست مثل تلك لا، فيها جبال كثيرة جدا. لذلك من ناحية الموارد الطبيعية من أغنى البلاد في الدنيا. هات كم شيخنا قلت كم جبل فيها؟ بيقولوا بلد المليون جبل، يعني جبل كبير، مش تلة ولا جبل. سمع أن البخاري قال الشام سمي شاما لأنه يعني شأم شأم، هذا يقولونه، لكن إذا أنشأت بحرية ثم تشأمت، الحديث الذي هو من بلاغات الأربع التي لم توصل في الموطأ هذه. هات وفي قال أخبرنا في الوسط قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا حنبل قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا معتمر عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأمر بحراق الكتب. نعم، إتلاف إتلاف وحراق. نعم، ليعتمد على الحفظ بالجهة ويخوف من أن تقع في يد من لا يحسن استخدامها أو يزيد فيها، ثم تأتي المعرة على من كتب. لها أسباب، هذا في بحث موجود على ظاهر التلف الكتب وإتلافها، نشر 2001 على ما أذكر. خليني ساكت على شيخ هذا شيخنا عفوا، هذا الكتاب عن قديم الزمان ولا في لا القديم الروي أيام بحثي؟ لا يعني في المعرض أنا كنت شفت عن هذا الكتاب، ولكن لا أدري. هما بحثان، هما واحد عن المذاكرة وواحد عن الإتلاف، وأنا كاتب في المذاكرة وفي الإتلاف، ما شاء الله وقع الحافر على الحافر، بس تعرفون الباقي، الباقي عندكم. واضح؟ هذه لا أنا كتبت قديما وما يحصل، وخاصة ما يخص المحدثين، يعني ظاهر التلف الكتب إتلافها في صفوف المحدثين قديمة، أظن نشر 2001 على ما أعتقد أو 2002، والمذاكرة في 2003 مخطوط قديمة في مجلة جامعة دمشق، منشور نت موجود في الأنواع فقط، أما في غيرها لا، فالموجود ملف كبير إن شاء الله يخرج. هات وقال حنبل قال حدثني لا أنا أجدده يعني، لأنه الحقيقة جمعت شيئا جديدا كثيرا معي طلع غير الذي كنت. نعم هات وقال حنبل حدثني أبو عبد الله قال حدثني حجاج بن محمد قال حدثني شعبة قال كان غيلان وليل ثمود يكتبان عند جابر بن جعبي. فقال جابر أتكتبان؟ وقام فدخل فقال الهيثم ما نكتب؟ فقال غيلان لما تقول ما نكتب؟ قل من يكتب من يكتب. نعم نعم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة والتابعين إباحة كتابة العلم وتدوينه. نعم. وبه قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب الأصاب قال حدثنا ابن عباس بن محمد البلوي قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا عبد الله بن مؤمل أن ابن أبي مليكة عن أبي الله بن عبد بن عاص رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أقيد العلم؟ قال نعم. وبه قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن عبد الله بن مثنى عن عمه ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب ولنا في تقييد العلم بالخط وما جاء فيه من الإباحة والقضاء وبيان وجهيهما كتاب مفرد غنينا أو استغنينا ممكن أحسن كله اللي هو كتاب تقييد العلم كتاب الخطي كتاب مطبوع دكتور يوسف العشر رحمه الله وكتاب قيم جدا جدا جدا تقييد العلم إيه هات وكان في المتقدمين تقييد يوسف العشر والله وكان في المتقدمين من يكتب الحديث في الألواح دون الصحف. وبه قال أخبرنا محمد بن محمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول ربما رأيت عمران القصير عند أبي عروبة ابن أبي عروبة عند ابن أبي عروبة سعيد سعيد بن أبي عروبة عند ابن أبي عروبة قد جثى يكتب في الألواح. وبه قال حدثني أبو رجاء ابن الله ابن محمد بن علي الشيرازي قال أخبرنا الفضل بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أسيد بن عصام أنه قال سمعت أبا ربيعة زيد بن عوف أنه قال قال شعبة إذا رأيت صاحب الحديث سير ألواحه جيد فاعلم أنه لا يفتح. نعم يعني زلم حافظ على كتبه ما بيفتحها ولا بخربش فيها ولا بتستعمل شو معنى كتب وخلى على ما هو عليه كما يحصل مع الطلبة أحيانا بيحضر الدرس بيروح بيرجع بيفتح الكتاب وين الدرس هذا زي ولا يكتب على كتابي أبيض نظيف هذا يدل على قال لا يفلح. نعم. ولذلك كان بعضهم يعني يدرسه كثيرا فقال فإذا يعني من كثرة المراجعة فإذا درس بمعنى مها حمى أصابته الحمى بسبب يخاف من ضياعه. نعم. هات. وبه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قال قرأت على البرقاني هذا. نعم. هات. هات. قال قرأت على أبي العباس بن حمدان حدثت تميم بن محمد قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الأصمعي أنه قال كنا مرة يعني عند شعبة فجعل يسمعون إذا حدث صوت الألواح قال أقبل قال السماء تمطر قالوا لا ثم عاد للحديث فسمع مثل ذلك فقال المقام فقالوا لا فقد الله لا أحدث اليوم إلا عاما قال فقام رجل أعور فقال أبو الإخطار تجيزني أنا يعني زعلوا بسبب خشخشة لأن هذه كانت عادة وأخذها عنه بعض العلماء هم فعلوا بتلاميذهم ما حصل لهم بعض المحدثين إذا بر طالب القلم في مجلسه قام تركه يبقى السكين على مجلس العلم فاليوم قال نظر قال ما أحدث إلا أعمى ما وجدوا إلا عوار. طبعا العميان جمعت أخبارهم وللإمام الصفدي صلاح الدين أيوب الصفدي كتاب سماه نكت الهميان بأخبار العميان نكت الهميان نكت الهميان هميان نكت يعني ما استخرجه بعد تعب كما يقال عن النكت في العلم النكت ما يستخرج بدقيق النظر بعد إنعام النظر في الشيء، إنعام النظر والتدقيق يخرج. فهذا سميه نكت الهنيان بأخبار العلم. وأخرج كتابا آخر هنا آخر أيضا هذا قال الشعور بالعور، كتاب له آخر نفسه. أيوه ما دام أخرج عن العميان مر به من العوران، فهذا فصل هذا في نكت العميان وأخباره موجودة عنده في مجلدة يسيرة. وكذلك الشعور بالعور يعني من كان أعوى، جمع أعوى عور الصفدي. الصفدي صاحب اللغة عالية، أنت تعرف الصفدي أصلا يفترق عن كل مؤرخي عصري بالبيان العالي الذي له، يعني غير الذهبي غير من كان معه ها المقريزي وغيره، إيش بالبيان معروف صاحب أدب، ها صاحب أدب كبير. طيب فإله الشعور بالعور طبعا من قبل صنف فيه الجاحظ صلى له كتاب العرجان والعمراء والعميان والبرصان والعوران والبرصان، من كان أبرص أو أعرج أو ثم بعد ذلك جاء ابن عبد الهادي فجمع كتابا في هذا رسالة سرد فيها الأسماء سماها الضبط والتبيين لذوي العاهات من المحدثين، الضبط والتبيين لذوي العاهات من المحدثين جمعت أعلى ما أذكرنا. فجمع إيش الكتاب ضبط والتبيين لذوي العاهات من المحدثين. طبعا هذا يعني العلماء أحيانا يتفننون لما يجد بعض أسماء وتكثر عنده ينشط للجمع فيضع النظير مع نظيره وهكذا. نعم كما جمعوا في العشاق. نعم كما يعني المحدثون شيخ خطيب واحد جمع في أخبار العشاق ثم جاء بعد آخر شيء بن قطلبغة طبقات جمعوا رتبهم على طبقات هذا الشيخ. وفي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا عمر بن محمد بن ناقل قال حدثنا أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصوفي أنه قال قال أبو زكريا يحيى بن يوسف الزمي الزمي كنا عند سفيان فأتاه رجل من أهل بلد فجعل يكتب فسمع سفيان وقع الميل على اللون ميل الميل أيوه ايوه فسمع سفيان وقع الميل يقول كالميل في المكحله ايوه هذا فالتفت اليه فاخذ لوحا فقال تكتب عندي فقلنا له اسكت فلما فرغ من حديثه واراد ان يقوم في مجلسه قال له يا بلخي اتدري ما مثلي ومثلك ما قال مثلي احسن ما مثلي ومثلك قال لا ادري قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع أبا فاخرة سعيد بن علاقة أنه قال حدث الجار لي أنه قال أتيت علي عليه السلام بأسير يوم صفين فقال لا تقتلني صبرا قال لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين أتبايع أفيك خير قال نعم قال للذي جاء به خذ سلاحا قال سفيان لما ينفذه لم ينفذه إنه لا يحل مال امرئ مسلم ولكن قال خذ سلاحا لا يقاتلنا به مرة أخرى حتى ينقطع الحرب فيما بيننا وبينهم وقد أخذت سلاحك يعني ألواحه وقد رددته عليه يعني جاب له مثل كسب الرواية. هذه الرواية وعن عمر وعمر بن دينار كان متعسرا يعني الرواية عنه صعبة قالوا لأن يعني قالوا الرواية عليه أشد من قرع من قلع الضرسي كان بده يأخذ عنده الرواية يتعلل حتى يلهيه ما يأخذ. واضح؟ فلذا جاب له الرواية عشان يجبر خاطره بعد ما أخذ سلاحه. لماذا قال عليه السلام؟ لا في شيء. عليه السلام ما نقول صلى الله عليه وآله وسلم. ما في شيء. شيخ خمس لو توضح المثال اللي ضربه هو بقول له احنا اخذنا منك الواحك زي السلاح اللي اخذه علي من الرجل الذي اسر. انا اسرنا اخذنا منك الواحك صادرنا الى بس انتهى المجلس اعطاه قال له خذ لئلا يقتل. انه ما يعني بعض العلماء ما ارى لم يقبل ان يكتب في مجلسه. عندك قدره على الحفظ احفظ. ليش؟ لانه الان اللي يكتب ما ينتبه بينما إذا عرف أنه لا يكتب شو ما يكون 100% مركز حتى لا يذهب عليه شيء من الحديث. هذه طريقتهم. تحفظ احفظ تكتب لا. شوف قديش لأجل أن يأتي متفرغ الذهن حاضر لا ينشغل بشيء. أما قالوا للدار قطب بعد مش في زمن سفيان يكتب يقول سماعك إيش باطل. ظنوا أنه مشغول يلعب ما عنده مال يكتب بريقي عشان يعني يستذكر. لما راجعوا وجدوا أنه قد ضبط سمع صاروا يراجعون كتابتهم على سماعه. معنى ذلك أنه هو يشعر نفسه بأنه بس لتشتغل أكثر من حاسة. الذهن. والآن والحفظ بسبب التكرار ولا بسبب التركيز؟ التركيز. فلان يقول بيحفظ مرة أولى والثانية من ثالثة ورابعة هذا ليس اسمه مرات لا، لكن هذا تركيزه لأنه بين المعلومة من ما يسمى ببؤرة الدماغ وحاشية الدماغ. إذا كان الإنسان عنده تركيز بأخذ من البؤرة بنقول على الحاشية يلا بجيب إيش غيرها وهكذا. فبكون مركز هذا ايش بيحفظ. والا انت تسمع واحد ما الذي يجعلك تحفظ بعض كلامه ولا تحفظ غيره؟ قصيده من الشعر بلقيها واحد تلاقي نفسك ايش حفظت بيتا او اثنين او ثلاثه. طيب هل كررها؟ لا. السبب في ذاك الوقت الذي سمعت كنت ايش مركزا فحفظت. هذا الحفظ الاولي لأول مرة يحتاج إلى تثبيت مرة أخرى وهو بالمراجعة والكتابة. يكتبونهم أو يراجعونهم يذكرون ثم يعيدون ثم يعيدون حتى فبقولوا أو المعلومة إذا دخلت الذهن تخرج يسموها حال حل. فإذا لم تجد ضيافتها من إيش حفاوة والمراجعة ارتحلت. ولذلك ليش يسمى الحافظ عنده ملكة؟ لأنه ملك ما يحفظ يعني جاء به وقت ما يشاء. ليه؟ لأنه صار فيه أيوة ملكه إنه ملكه فيأتي به وقت ما يريد. ولذلك لاحظوا هنا لما جاء حديث شريك قبل قليل قال هذا من كم؟ قبل 60 سنة سمعته ما حدث به لكنه ما زال يملكه. وذكرت لكم قصة أستاذ الطناحي مع الشيخ محمود شاكر شيخ العربي يقول بيت الشعر فقال له استذكر وقال له جيب الكتاب الفلاني قال له افتح افتح قال له قرأته قبل 50 سنة معناه ايه ملكة. واضح؟ لا. وذلك أخطر شيء على طالب العلم أنه يتعلم ويقرأ ولا يراجع. قالوا العلم الذي لا يعبر بك الوادي لا يعمر بك النادي. العلم اللي ما يعبر بك إذا قطعت الوادي يعبر بك لا يعمر بك النادي. تفضل انت لو ما عندك كتب شو يصير فيه؟ راحت ما في فائدة. هات زكاة بس. هات قول القتل صبرا يعني مع شخص ما معاه سلاح، هذا مقصود لا يعني ينصب لهذا للقتل يعني مش انه هو مثلا يصبر له يعني يقتل لا بمعركه ولا بغيرها وانما مأسور مقيد ما معاه سلاح ولا حبس نعم. هذا قال ابو بكر وانما كان للدخول الالواح لكي يحفظ المكتوب ثم ينقل الكتابه. نعم اذا حفظوا ايش محوه، هو عنده لوح بس يخلص منه شو يسوي؟ يغسله ثم يكتب غيره وهكذا. هات فمن أراد رسم المسموع للتأديب ومال كتابته إلى البقاء والتخليد فكونه في الصحف أولى وتضمينه الكراريس أحفظ له وأبقى. هذا قليل لكن بعضهم يقول إن لنا كتبا أو صحفا نتعاهدها، لكن لا بد من المراجعة. اليوم اللي أفسد على طلبة العلم هذا قلة المراجعة، قلة المراجعة. ليه؟ لأنه يتكل أن الكتاب موجود، كتاب موجود، لما الكتاب موجود يرجع له يعني تسترخي عزائمه، لكن لما يكون ذهب ما في كتاب سيراجع. كان أحد مشايخنا يقول أول ما أردنا نقرأ صرف نسخنا كتاب شذى العرف في بلده، ما كان فيه نسخ، فوجدنا نسخة عند الشيخ فنسخناها ثم صرنا ندرس عليه. شوف أم يعني اليوم وين والألفية؟ قال كانت ورد بين المغرب والعشاء كانت وردا بين المغرب ولا شيء يقرأه ورد، كل ما ينتهي يبدأ واكل. هذا اللي يعني كما قال المزني إيش قال؟ قرأت الرسالة كم؟ 500 مرة. 500 مرة أبو إسحاق الشيرازي اللي صار منه ما صار لن يقرأ الدرس قالوا أحيانا 1000 مرة يقولوا يقرأوا إيش؟ 1000 مرة. في رواية تقول 100 زاد النقطة يعني، لكن شوف هذا الكلام حتى 100 من يقرأ منا؟ 10 مرات من يقرأ. هات هات باقي كتية الحفظ عن المحدد. وفي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد الكوثري البيوتي قال أخبرني ابن شعيب قال أخبرني عبد القدوس يعني ابن حبيب أنه سمع الحسن يقول بهذه الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أنه يقول استمع وقلبه شاهد فإن قلبه إذا حضر عقل ما يقال يا سلام وإذا غاب القلب لم يعقل ما يقال. نعم يعني إذا سوء التركيز حضور إيه؟ القلب يا قل. نعم هات. وبه قال أخبرنا محمد بن جعفر بن حلال الوراق قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي أنه قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ينبغي بالحديث غير خصلة، ينبغي لصاحب الحديث تثبت في الأخذ ويكون يفهم ما يقال له ويبصر الرجال ويتعاهد ذلك بنفسه. هذا اليوم يعني أمر هذا من قبل أبو يقول إيش تثبت في الأخذ يعني لا يحمل عن كل أحد بل يعرف عمن تحمل وماذا هذا واحد فهم ما يقال ثم الثالثة يبصر الرجال ويتعاهد ذلك من نفسه. بصر بالرجال كيف يكون؟ من قبل كانوا حينما يتحملون يسألون عن الرواة، يسألون من له معرفة فيعرف. اليوم يمر السند كتب الرجال موجودة ولا تراجع، كيف تصير عندك بصر؟ واضح؟ يعني لو أن الإنسان حينما يمر به السند كل مرة يراجع شوي شوي كل مرة قليلا قليلا بعد ذلك يصبح الجميع له بهم معرفة بصر، هذا هو. ولذلك هذا الآن قليل، متى يراجع؟ إذا احتاج. من قبل لا، ليس الأصل الاحتياج فقط، بل طلب، من ضمن الطلب. نعم هات. قال أبو بكر: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. هذا برضو هذا من مشكلاتنا اليوم. ما هو؟ لأن العلم إذا يعني ليش نظام يعني غربي حتى هو موافق للنظام الإسلامي، ليش نظام إنه تأخذ محاضرات مجزأة؟ ليش؟ حتى لا يكثر فينسي بعضه بعضا، يعني يكون فيه فترة بين درس والآخر ولا يكثر. ولذلك هذه الدروس اللي هي للرواية بسرعة هذا فقط بركة يعني اتصال سنان، لكن هل يستفيد منها كثيرا؟ لا. دروس المقطعة هي التي يستفاد منها قليلا قليلا ليحكمها ويضبطها. نعم. وفي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا نعلة بن محمد قال حدثنا أحمد بن علي بن الأنبار قال حدثنا مجاهد بن موسى أنه قال ابن حلية: كنت أسمع من أيوب خمسة، قال: وحدثني بأكثر من ذلك ما أردت. يعني هو يكتفي بخمسة، ولو أراد أن يزيدها يقول ما بدي. ليه؟ لأنه الخمسة إلى الخمسة كم يصبح؟ وهذا إحنا لا نحس به، قليل قليل. هات. وبه قال: أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي قال يعقوب بن الدورقي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال سفيان: كنت أتلى عرمشة ومنصورا فأسمع. هذه أسماء، هذه نسميها أسماء تداولية، واضح؟ يعني ما يسمى بأسماء الأنبياء تجد تشابه، داود سليمان بن داود كثير، يعقوب بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم، واضح؟ إسماعيل بن إبراهيم، ها؟ أبو كذا، ذلك إيش؟ تكثر، ذلك أكثر ما يسمى. يعقوب تلاقي عنده ولد اسمه يوسف، واضح؟ زكريا بن يحيى، وهكذا. هذه يسمى أسماء تداولية، يعني ينبغي أنت أن تستدل بها. يعني إذا لم تجد اسم الأب تقترح مثلا يوم بدك تبحث شو تعمل؟ تقول: ممكن هذا الأب كذا، فيطلع معك، واضح؟ وهكذا. هذه أسماء تداولية، ما يكون قارب ليه اسماء الأنبياء وهكذا. أو مشهورين من الصحابة، علي أبو الحسن أو الحسين، وهكذا. هات. قال سفيان: كنت أتلى عامش ومنصورا فأسمع أربعة أحاديث خمسة أو خمسة. فأسمع أربعة أو خمسة ثم صار ثم أنصرف. كراهة أن تكثر وتفلت. أيوة، يعني تفلت اللي مع حذف التاءين تخفيفا تتفلت. هذا لاحظوا كيف ياخذ أربعة خمسة ويمشي، ولذلك عد من أثبته إيه؟ يعني أربعة وخمسة بحفظها فتش عنها. فإذا قالوا إن سفيان ثوري أعرف بحديث الأعمش من الأعمش، قالوا إيش؟ هو أعرف منه. ليه؟ هذا هو السبب. قال إيش؟ أربعة خمسة ثم انصرف حتى إيش؟ لا تتفلت وتكثر. نعم، لأنه إذا تكثر، إذا كثرت تزاحمت وتفلتت. هات. وفي قال أخبرنا أبو بكر حكم علي الطبري قال حدثنا رضي الله عنه محمد بن أحمد البخاري قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا جعفر بن هاشم أنه قال سمعت أبا الوليد أنه يقول سمعت شعبة يقول كنت آتي قتالة فأسأله عن حديثين فيحدثني ثم يقول أزيدك فأقول لا حتى أحفظهما وأتقنهما. يا سلام، إيش هذا؟ أين نحن منهم؟ إذا هذه العوايد لو نطبقها تختلف أحوالنا في العلم. هات. وفي قال عدد بن عبد العزيز وعلي قال عدد بن أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي قال عدد بن أبو بكر الطوسي بمكة أنه قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الدبري أنه يقول سمعت عبد الرزاق أنه يقول سمعت ابا عمر أنه يقول سمعت زهري أنه يقول من طلب العلم جملة فاته جملة وإنما يدرك العلم حديث كما قالوا في مسائل العلم في الفقه مسألتين قول لأبي حنيفة أيضا فمن طلب جملة فاته جملة هكذا هو يعني هذا يدل على إنه ما يقبل المزاحمة لا من حيث هو ولا من غير مع غيره واضح؟ قليل قليل يثبت ويقوى. هات. وفي قال أخبر عبد الله بن محمد بن علي السوسي الجاري بأصبهان قال أخبر هذا يدل على اللي قال بأصبهان يدل على أن الخطيب رحمه الله لما ذهب إلى أبي نعيم وعنهم في رحلاتهم إنهم مقاصد لكن هنا شوف في قال إيش يصبح مين عبد الله بن أحمد بن علي فإنه يأخذ عن العالم طيب العالم مش فاضي له فقط وسيطول يبدو يأخذ منه عن يجزئ تحمل واضح طيب الوقت بقية الوقت يبحث عن المشايخ ولذلك يحمل عمن إيش وجد مع هذا العالم أيوة ما يضيع رحلته رحلتم وهذا ينبغي أن ننتبه له نعم. وفي قال أخبر عبد الله بن محمد بن علي السوذرجاني بأصبهان قال أخبر أبو بكر بن مقري قال حدث المفضل الجنبي قال حدث أبو حمد قال حدث أبو الرزاق أنه قال سمعت معمرا أنه يقول من طلب الحديث جملة ذهب منه جملة إنما كنا نطلب حديثا وحديثين نعم طبعا أخذوا عن الزهري كذلك هات. وفي قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن سيما المجبر قال حدثنا محمد بن عيسى بن السكن قال حدثنا سليمان بن أيوب الواسطي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول لابن وهب كيف سمعت يونس بن يزيد قال سمعت يونس بن يزيد يقول سمعت الزهري يقول إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة له غلبك ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رقيقا فاظفر به. يا سلام. هات. وإذا كان في حفظ بعض الطلبة إبقاء قدموا من عرفوه بسرعة الحفظ وجودته حتى يحفظ لهم عن الراوي ثم يعيد ذلك عليهم حتى يتقنوا حفظه عنه. نعم. لأنه حتى لا يفوتهم المجلس. لين يجيبوها. نعم. هات. وبه قال أخبر ابن فضل وبه قال أخبرنا ابن الفضل الخطاب قال أخبرنا نعلج قال أخبرنا حمد بن علي الأنباط قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن قيس أنه قال كان عطاء بن أبي رباح وأصحابه إذا قدم جابر بن عبد الله قدموا أبا الزبير يتحفظ لهم يعني سريع الحفظ لكن لا يعني كونه سريع الحفظ دواء فقد يأخذ عنه من هو بطيء الحفظ ويكون أثبت بسبب العناية واضح؟ طيب هات. وفي قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز قال أخبرنا لا. أبو بكر محمد بزاز ولا بزاز؟ لا بزاز ماشي أبو الزبير من هو؟ محمد مسلم بن تدرس هات وابن قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت قال حدثنا جدي قال حدثنا علي بن يعقوب بن شيبة صاحب المسند قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير أنه قال كان عطاء يقدمه إلى جابر أحفظ لهم الحديث مين سفيان هنا؟ بن عيينة أيوة أحسنت لا علي بن عبد الله المديني ما يروي عن ثوري ما لحق يعني كان ويروي عن ابن عيينة. انتبه، لذلك احيانا احد وجوه التعيين اما الشيخ واما التلميذ. نعم هات. وان كتبه بعض الطلبه وذاكر به الباقين حتى يحفظوه جميعا لم يكن به باس. نعم نعم هات. وبه قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الابدي قال حدثنا حمد بن سلمان الدجال قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان انه قال سمعت الزهري يقول اخبرنا ابو ادريس القولاني انه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن وفى منكم فاجروا عن الله ومن اصاب شيئا من ذلك فعوقب فهو كفاره ومن اصاب شيئا فستره الله عليه وهو الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه. لاحظوا هذا السند لمين؟ شو السند؟ الزهري. لا، من طريق النجات. النجات. عن أبي إسماعيل محمد. إبن إسماعيل. أيوة ثم عن محمد. نعم هات. قال سفيان كنا عند الزهري فلما حدث. نعم. ما الشاهد؟ آه يعني في قضية الحفظ. قال الآن يقول قال سفيان بس. قال سفيان كنا عند الزهري فلما حدث بهذا الحديث أشار إليه أبو بكر أبو بكر الهذلي أحفظه فكتبته فلما قام أخبرت به أبو بكر. يعني يقول يعني هو يقول له أليس أمر احفظه. آه علشان في ألف يعني. آه آه آه بلى. سبحانك اللهم وبحمدك نقف عند باب الإعادة الإعادة الإفادة. ها؟ لا كم باقي؟ 24 دقيقة. كم؟ الساعة 5 إلا 3 دقائق. شوف هات هذا الإعادة هات خلاص بيصير بيجوز يجوز على مذهب العجوز. يلا هات باب إعادة الحديث هات يلا إعادة خلاص إذا سبحانك اللهم خلاص ختم في بركة إن شاء الله بركة الله يسلمك. حديثين لا اليوم ما شاء الله بعض كما قال الأعمش وغير جاء السيد سبحانك الله.